ليلتي وداع رزية عزو الزغرة زنجية ليلتي وداع رزية عزو الزغرة زنجية فرقت الهادي أليمة باجر البضعة يتيمة فرقت الهادي أليمة باجر البضعة يتيمة ليلة وداع رزية عزو الزهرة الزكية يدوك ليلة وداع رزية عزو فرقة الهادي الأليمة فرقة الهادي أليمة باجر البضعة يتيمة لك الأشياء تنجذب إذا ما شاء هدى الظلم فكيف تريد من قلبي يجر قوافل الرحلة ونار الشوق من آدم ببابك تطبع قبلة وحين نويت تهجرها عليها سقطت عتمة ونار شوق من آدم ببابك تطبع قبلة وحين نويت وحين نويت تهجرها عليك سقطت عتمة أذبت حرير قيثاري وأهديت الهوى صدمة وألقيت قلبها فيك سجودا تسأل الرحمة أذبت حرير قيثاري وأهديت الهوى صدمة أبويا اشتاق تروحي وخاف بدخلتي منا أخاف عيوني ينظرها يذوب بحسرة وظن أبويا اشتاقت روحي خاف بدخلتي منه خاف عيوني انظرغ يذوب بحسرته وظن جليم سجد وتتجلى حلاتك مويا وصافك عز واغلى وجل وعلى عز واغلى وجل وعلى حناني البي ما عافك يلي مسجد وتتجلى وصافك عز واغلى وتتجلى عز واغلى وتتجلى حنان البي ما عافك يلي مسجى وتتجلى يلي مسجى وتتجلى بحلاتك ويا وصافك عز واغلى وجل وعلى حنان البي ما عافك يلي مسجى وتتجلى حلاتك بويا وصافة عز واغلى وجل وعلى عز واغلى وجل وعلى حنان البي ما عافك حنان البي ما عافك حنان البي تالي بعدك خلغ عينك لومة التحريس يا ابويا بنتك وانت تدري بدري من تحت جوني صحبة لا تغمض ويا لا تبقى الحياة ترتك انظرك ممدود يا مراحل وما تعود واسألك بابي كبري الحرسة لولا فولايا يا الخايف عليا لولا فولايا يا الخايف عليا طمني قلبي والدمع خرسة انظرك ممدود يا راحل وما تعود واسألك بابي جبري الحرسة لولا فولايا يا الخايف عليا طمني قلبي والدمع خرسة بويا من غاب النفس هجمة وعلي داري جاني وبجبدة حقد يحرب علي داري من ورا الباب وصلت أتلقى مسماري محسني مني وقع وبخدي تذكاري بويا من غاب النفس هجمة من ورا الباب وصرت اتلقى مسماري محسني مني وقع وبخدي تذكاري تدري بفراقك اضلت محتارة تالي بعدك خلق عينك لو متحرس يا ابويا بنتك تدري بفراقك اضلت محتارة تالي بعدك ألغى عينك لو مد التحرس يا ابويا بنتك وانت تدري بدري من تالي جوني صحبك لا تغمض ويا لا تبقى الحياة ترتك انظرك مندود يا راحل وما تعود واسألك بابي جبري الحرسة لولي فولايا يا الخايف عليا طمن قلبي والدمعة خمسة. أبويا من غاب النفس هجمه علي داري، جاني وبجبدي حقد يحرق علي داري، من ورا الباب وصلت أتلقى مسماري، محسيني مني وقع وخدت تذكاري.